بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث مع قدامة في تقرير مسائل المعتقد في لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وكنا قد وقفنا عند قوله قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إلى آخر كلامه، وأراد رحمه الله تعالى أن يذكر دليلا ويستند إلى بعض أقوال السلف فيما يبين ما ذهب إليه، والشاهد منه قوله لا كيف ولا معنى، يعني لا معنى الذي يدل عليه الظاهر، وهذا ليس بمراده كما سيأتي. لذلك جمع بين الاستدلال بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك قول الإمام الشافعي ليبين أن مذهب السلف إنما هو التفويض، وقد سبق بيان بطلان هذا المذهب وأنه لا ينسب إلى السلف بحال من الأحوال. وكذلك ما يستدل به بعض المفوضة في قول الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وهذا كله ليس محلا للاستدلال، لأن هذه تعتبر إن ثبتت هذه الألفاظ لا سيما قول الإمام أحمد لا معنى ولا كيف، حينئذ النظر فيه يكون باعتبار ما نقل عنه رحمه الله تعالى من سائر أقواله ومعرفة بمذهبه، إذ حينئذ نكون من المشتبه الذي يحمل على المحكم. وإن كان في ظاهر كلام الشافعي رحمه الله تعالى في ظاهره أنه يريد التفويض، ولكن هذا كما ذكرنا ليس بصواب، فلا يحمل على إثبات مذهب التفويض بمثل هذين النصين. وإن كان المصنف رحمه الله تعالى ابن قدامة ذكر هذين النصين مع الآية السابقة وما يعلم تأويله إلا الله، فاستنادا إلى هذه النصوص واعتمادا عليها يجب إثبات ألفاظ الصفات، وأما المعاني فلا يتعرض لمعناها، وهذا هو التفويض بعينه، وهو من شر وأخبث مذاهب أهل البدع. نرجع إلى كلام المصنف هنا، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، هذا الأثر أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ولكن بلفظ بلا كيف ولا حد، لأن المصنف عندما أراد به قوله أو أراد به قوله لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، يعني لا معنى يثبت لللفظ، وليس هذا بمراد كما سيأتي، فأخرجه اللالكائي شرح أصول الاعتقاد ولكن بلفظ بلا كيف ولا حد. ورواه أبو يعلى عنه في كتابه إبطال التأويل، كذلك ابن بطة في الإبانة الكبرى، ورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع من فتاويه وسائر كتبه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى توفي سنة 41 و200، وهو إمام أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، فيه إثبات صفة النزول للباري جل وعلا، وهي صفة فعلية وإثباتها على اللائق به سبحانه جل وعلا، حينئذ نثبت هذه الصفة للباري جل وعلا ولا نكيف ولا نحرف. وكذلك في قوله جل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرى في القيامة، ففيه إثبات الرؤية، فالعبد المؤمن يرى ربه في الجنة وقبل ذلك. وما أشبه هذه الأحاديث وماثلها، يعني من أحاديث الصفات، كما أن الشأن كذلك في آيات الصفات، إذ الصفات تثبت بنصوص الوحيين سواء كان كتابا أو سنة، فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه النصوص من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة فيما يتعلق به بالصفات، القول فيها كالقول فيما يتعلق به بالآيات، إذ صفات الباري جل وعلا تؤخذ من كتابه جل وعلا وما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم بنفسه بما سمى وبما وصف، وأعلم الخلق به جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، فما سماه وصفه فلا يتعدى. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قاعدة أهل السنة والجماعة في هذه الأحاديث وما أشبهها من أحاديث الصفات وما مثلها، قال نؤمن بها، نؤمن بها أي اعتقادا، فنعتقد مدلولها، وهذا يدل على أن لها معاني، إذ الإيمان يكون هنا من جهتين، أولا إثبات اللفظ على حسب ما جاء به الشرع، وثانيا إثبات ما دل عليه اللفظ، إذ معلوم أن الشرع ليس مجرد ألفاظ فحسب، وإنما هو ألفاظ ومعان، فنؤمن بها اعتقادا ونصدق بها أي لا نردها، لا نردها، بل يجب التصديق بها، لأنها من قبيل الخبر الذي يقابل من جهة المخاطب إما بالتصديق وإما بالتكذيب، فالباري جل وعلا وتوحيده سبحانه وتعالى إما توحيد علمي وإما توحيد عملي، والتوحيد العلمي هذا يكون من جهة المخبر الباري جل وعلا فيخبر عن نفسه، ويكون حينئذ مقابلا من جهة المخاطب إما بالتصديق وإما بالتكذيب، ولذلك قالوا نصدق بها أي بهذه الأحاديث وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفصل بأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا صدقنا به، وما جاء أحادا فيما يتعلق بصفات الباري جل وعلا لا نصدق به، بل نصدق بها مطلقا دون تفصيل، حينئذ كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر سواء كان متواترا سواء كان مشهورا مستفيضا أحادا وجب قبوله، والتفرقة بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقبل في باب المعتقد وما لا يقبل مع صحته هذا من أقوال أهل البدع ولا يعرف عن أهل السنة والجماعة. ففي كلامه رحمه الله تعالى وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات، ونؤمن بها ونصدق بها على حالها من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا معنى ولا لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، وهذا محل الشاهد باعتبار ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأنه قرر سابقا كما ذكرنا عنه وأبطلنا كلامه أن الصفات دائرة على إثبات اللفظ فحسب، وأما المعاني فنكل معناها إلى الباري جل وعلا وهذا باطل، حينئذ لابد من توجيه كلام الإمام أحمد هنا. وإذا ورد عن السلف كلمة من كلماتهم مما قد يكون في ظاهره مخالفا لمذهب السلف أو لأصول الكتاب والسنة حينئذ وجب التأويل فيكون من المتشابه ومن المجمل الذي نرد إلى محكم كلامه. فقوله لا معنى لا كيف ولا معنى أي لا نكيفها، وهذا واضح بمعنى أننا لا نذكر لها كيفية، وليس المراد ألا نعتقد لها كيفية، لأن كل صفة للباري جل وعلا كما هو الشأن في المخلوق أن كل صفة لابد لها من كيفية، لكن نحن لا نعلم كيفية صفات الباري جل وعلا، وإن كنا نعتقد أن لها كيفية، إذن لا كيف أي لا نكيف، فلا نقول ينزل كنزولنا، ولا نقول له يد كأيدينا، ولا سمع كأسماعنا، إنما نثبت له السمع والبصر ونثبت له النزول، ثم نكل الكيفية إلى الباري جل وعلا مع إثبات المعاني التي دلت عليها هذه الألفاظ، ولا نحرفها بالتأويل فنقول معناها كذا وكذا. إذن قوله لا كيف واضح، وقوله ولا معنى أي لا معنى الذي هو مثبت من جهة محرفة، بمعنى لا معنى يخالف ظاهرها، بل نثبت المعنى الذي دل عليه الظاهر. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه أي لا نكيف هذه الصفات، لا نكيف هذه الصفات، لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده ألا كيفية لصفاته، ليس هذا المراد، لا ليس مراد الإمام أحمد وليس مراد غيره من السلف ممن نفى العلم بالكيفية، ليس المراد أن الصفات ليست لها كيفية. قال وليس مراده ألا كيفية لصفاته، لأن صفاته ثابتة حقا، وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. وقوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها، وإلا فالأصل في باب الصفات ما جاء من ألفاظ، حينئذ إن كان ثم تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم كما فسر الأول والآخر والظاهر والباطن كان تفسيرنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن حينئذ رجعنا إلى لسان العرب فنفهم تلك الألفاظ بالمعاني اللغوية. إذن لا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت. ويدل على هذا قوله فيما بعد سيأتي ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نعلم كيف كنه ذلك. فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها، إذ لو كان المعنى يرد من حيث الإثبات كذلك الشأن في الكيفية، وإنما خص عدم العلم بالكيفية فدل ذلك على أن العلم بالمعاني ثابت. إذن قوله لا كيف هذا واضح بين، أي لا نعلم كيفية صفاته جل وعلا، لأن إثبات الصفات فرع عن إثبات الذات، والقول في الصفات فرع القول في الذات، فكما أننا نثبت له ذاتا ولا نكيف تلك الذات، كذلك الصفات المثبتة لتلك الذات نثبتها ولا نكيفها. ولا معنى، أي ولا معنى يخالف الظاهر، وإلا لابد من إثبات المعنى حقيقة. قال ولا نرد شيئا منها، وهو كذلك، بل وجب القبول بها كلها، لا نرد شيئا منها، لا ننكر ولا نكذب ولا نجحد، لأن الإيمان بأسمائه جل وعلا وصفاته متعين. ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ونعلم علما جازما نعتقد ذلك أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق ثابت، فإذا كان كذلك وجب قبوله وتصديقه والإيمان به دون تفصيل وتفرقة بين ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، يعني لا ننشئ صفات ولا نذكر شيئا مما يتعلق بصفات الباري جل وعلا دون مستند شرعي، لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله غيب، وإذا كان غيبا حينئذ لا يمكن إثبات شيء مما يتعلق به إلا من جهة الوحي كما مر معنا. إذن لا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، فيه إشارة إلى أننا نصفه جل وعلا بما وصف به نفسه ونقف على ذلك، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه جل وعلا، فلا نذكر إلا ما ذكره الباري جل وعلا في كتابه وما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل ما صح من حديثه فهو مقبول ونؤمن به ونصدق به. قال بلا حد ولا غاية، بلا حد ولا غاية، يعني في عقولنا، في عقولنا بلا حد ولا غاية، هذه فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في درء التعارض، قال بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد، بلا حد يعني ليس له نهاية، فمنتهى صفات الباري جل وعلا هذه كذلك مدخلة أو داخلة فيما يتعلق بالنفي، يعني نفي العلم بها، فنحن نعلم أصل المعاني المتعلقة به بالصفات، وأما الكمال فنثبته لكن قد لا يدركه العقل حينئذ يتوقف فيه. قال شيخ الإسلام في درء التعارض: وقوله بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد، نفى به يعني إمام أحمد نفى به إحاطة علم الخلق به ولا يحيطون به علما، وإذا كان كذلك وحينئذ لا يجوز لأحد أن يصف الباري جل وعلا إلا بما وصف به نفسه. نفى به إحاطة علم الخلق به وأن يحدوه أو يصفون أو يصفوه على ما هو عليه إلا بما أخبر عن نفسه، ليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاتهم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في خطبة الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. ولهذا قال أحمد: لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، فنفى أن يدرك له حد أو غاية، وهذا أصح القولين في تفسير الإدراك. قال رحمه الله تعالى: وما في الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديرهم لربهم وبلوغهم صفته لا ينافي ما نص عليه أحمد وغيره من الأئمة، كما ذكر الخلال أيضا، يعني تارة جاء إثبات الحد وتارة جاء نفي الحد فلا تعارض بينهما. قال خلال: حدثنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله لما قيل له: روى علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف الله عز وجل؟ قال: على العرش بحد، يعني بائن منفصل عن خلقه، والله عز وجل خالق والعالم كله مخلوق، فليس من العالم المخلوق شيئا هو جزء من الباري جل وعلا والعكس كذلك. قال: قد بلغني ذلك عنه وأعجبه، يعني كلام الإمام ابن المبارك. ثم قال أبو عبد الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ثم قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الخلال: وأنبأنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثني محمد بن إبراهيم القيسي قال قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك وقيل له: كيف تعرف ربنا أو نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه بحد. قال أحمد: هكذا هو عندنا. فدل على أن هذا الحد وهذا التحديد مما ذكره السلف الصالح وهو معروف لكن على المعنى الصحيح. قال: في السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد: هكذا هو عندنا. وأخبرني حرب بن إسماعيل قال قلت لإسحاق يعني ابن راهوية: هو على العرش بحد؟ قال: نعم بحد. وذكر عن ابن المبارك قال: هو على عرشه بائن من خلقه بحد، أي منفصل عن خلقه. قال: وأخبرنا المروزي قال إسحاق بن إبراهيم راهوية قال: الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة وفي قعون البحار ورؤوس الآكام وبطول الأودية وفي كل موضع، كما يعلم علم ما في السماوات السبع وما فوق العرش، أحاط بكل شيء علما، فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه، فلا تعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا وأمثاله مما نقل عن الأئمة كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينوا أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره، بمعنى أن المنتهى في الغاية فيما يتعلق بكماله وصفاته جل وعلا هذا لا يعلمه غيره، كما قال مالك وربيع وغيرهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فبين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة، فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر أن له كيفية في نفس الأمر، حينئذ لصفات الباري جل وعلا كيفية، لكن المنفي في كلام أهل العلم إنما هو العلم بتلك الكيفية. ولذلك قال: فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر ولكن نفوا علم الخلق به. وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزيز بن عبد الله بن المادشون وغير واحد من السلف والأئمة، ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته، فنحن نثبت صفة العلم لكن الغاية والمنتهى والكمال في صفة العلم لا تدركه عقولنا، حينئذ نثبت أصل المعنى ونكيل تمام المعنى إلى الباري جل وعلا، ثم كيفية ذلك مما نكلهم. وهذا كما ذكرت فيما سبق أن القدامى أراد به أن يثبت معنى باطلا، ولكنه لا يستقيم له البتة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه. إذن كلام الأئمة فيه متشابه، بمعنى أنه قد يلتبس على بعض الناس فيحمله على معنى باطن. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن المتشابه سواء كان في كلام الباري جل وعلا أو في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم أو في كلام الخلق يحمل على محكم كلامهم. الباري جل وعلا قرآن كلامه منه ما هو محكم ومنه ما متشابه، وقاعدة السلف حمل المتشابه على المحكم، بمعنى أن المحكم هو ما اتضح معناه والمتشابه ما فيه إجمال وما فيه اشتباه، حينئذ نفسر ويحمل على المحكم فيتضح، يعني نفسر المتشابه بما دل عليه المحكم. كذلك ما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما ورد في كلام أئمة السلف، فإذا جاء لفظ فيه إجمال فيه احتمال يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة يخالف ظاهر القرآن والسنة، وجب علينا أن نحمل هذا المجمل وهذا المتشابه على ما علم من إحكام كلامه. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رصين متين في هذا الموضع، يدل على أن من كلام أئمة السلف ما هو متشابه. إذن الواجب علينا أن نحمل هذا المتشابه على المحكم. قالوا المنتسبون للسنة من الحنابل وغير يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا معنى. إذن هذا فيه رد على ابن قدامة في لمعته، ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها، وهذا باطل، أن لا نعرف معنى ليس لها معنى، ونكل المعنى إلى الباري جل وعلا. فظنوا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نفى العلم بمعنى هذه النصوص، وليس كذلك. قال: ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها، وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية إذا لا معنى يخالف المعنى الصحيح، لأن الجهمية ذكروا لها معنى لكن هذا المعنى يعتبر باطلا، فلا كيف ولا معنى أي لا معنى يخالف ظاهرها أو لا معنى يخالف المعنى الصحيح الذي دل عليه ظاهر اللفظ. قال: وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله، وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله، وهم إذ تأولوه يقولون معنى هذه الآية كذا، والمكيفون يثبتون كيفية، يعني المحرفة لنصوص الوحيين مما يتعلق بالأسماء والصفات أثبتوا معاني لهذه الألفاظ، بمعنى قالوا اللفظ ثابت ولكن المعنى الظاهر غير مراد فأثبتوا لها معاني، فنفى الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا المعنى الذي هو تحريف في حقيقته وليس بتأويل. لذلك قال: وهم إذا تأولوه يقولون معنى هذه الآية كذا، أثبتوا لها معنى، والمكيفون يثبتون كيفية، يقولون إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاء، يعني قول المحرفة فيما أثبتوا من معاني مخالفة لظاهر النصوص، وقول هؤلاء المكيفة، قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا كيفية، وقول المحرفة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون معناه كذا وكذا. فقال الإمام أحمد: لا كيف ولا معنى، ثم قوله: بلا حد ولا غاية، كذلك فيما ذكرنا تفسيره فيما سبق. ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في جملة كلامه مما يبين معتقد السلف في التعامل والنظر لآيات الصفات وأحاديث الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، استدل بهذه الآية، وهي جزء من آية من آية الشورى، وهي قاعدة معتمدة عند أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه. وقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال الطبري فيه وجهان: أحدهما أن يكون معناه ليس هو كشيء، وأدخل المثل في الكلام توكيدا، يعني ليس كمثله شيء. المراد هنا نفي المثيل، وليس المراد إثبات المثيل ونفي مثل المثيل. حينئذ تعين إما أن يقال بأن لفظ مثل زائد، وإما أن يقال بأن لفظ الكاف أو الكاف زائدة، إما الحرف وإما الاسم، ولكل قائل من أهل العلم، ولكن الأكثر على أن الكاف هي الزائدة والمثل لفظ مراد به معناه، حينئذ يكون الكاف زائدة. ذكر طبري رحمه الله تعالى القولين، قال فيه وجهان: أحدهما أن يكون معناه ليس هو كشيء، وأدخل المثل في الكلام توكيدا، يعني زيادة، والمراد بالزيادة في القرآن أن تكون إما بالحرف وإما بالاسم، والقائل بالزيادة الاسم قليل من النحاة وغير من أهل اللغة، ولكن الكثير على أن الحرف قد يزاد، فإذا زيد هل له معنى أم لا؟ نعم له معنى، سواء كان اسما أم حرفا، ومعناه حينئذ يكون التوكيد. ولذلك قال: وأدخل، يعني المثل، لفظ المثل في الكلام توكيدا للكلام، يعني زيادة، لكنه أفاد التوكيد إذا اختلف اللفظ به وبالكاف وهما بمعنى واحد، يعني الكاف والمثل بمعنى واحد. والآخر، القول الآخر، أن يكون معناه ليس مثل شيء، ليس هو مثل شيء، وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام، يعني الكاف هي الزائدة، وهذا أوجه وهو الصواب والأقرب والأكثر من أهل العلم على هذا. وقوله وهو السميع البصير، يقول جل ثناؤه واصفا نفسه بما هو به، وهو يعني نفسه السميع لما تنطق به خلقه من قول، البصير لأعمالهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولا يعزب عنه علم شيء منه، وهو محيط بجميعه، محصن صغيرا وكبيرهم، لتجزى كل نفس بما كسبت من خير أو شر. وهذا التفسير بعينه ذكره البغوي في تفسيره، فقال ليس كمثله شيء، المثل صلة، أي ليس هو صلة بمعنى الزيادة، أي ليس هو كشيء، فأدخل المثل للتوكيد كقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وقيل الكاف صلة زائدة، مجازه ليس مثله شيء، قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس له نظير وهو السميع البصير. وقال ابن كثير ليس كمثله شيء، أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له وهو السميع البصير. فهذه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغير من أئمة المسلمين قديما وحديثا. فما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس هو مذهبا خاصا به، وإنما هو مذهب السلف بعامة، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، قد ذكره المصنفون، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. هذا كله يدل على أن ما ذكره رحمه الله تعالى من قواعد إنما هي قواعد عامة، ثم زاد تفصيلا لما مر، لأن قوله نؤمن بها ونصدق بها هذا يكفي في بيان موقف أهل السنة والجماعة، لا سيما مع قوله لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كله يفيد مذهب السلف أن إثبات الصفات على ظاهرها على المعنى اللائق به جل وعلا. وقول ليس كمثله شيء هذا فيه رد على الممثلة وهو السميع البصير في رد على المعطلة، وفيه كذلك نفي مجمل وإثبات مفصل كما هو مذهب السلف. قال زيادة على ما مضى: ونقول كما قال، يعني الله عز وجل، ونصفه بما وصف به نفسه. وباب الأسماء والصفات قائم على ذلك، إما اسم أو صفة ثبتت في الكتاب، وإما اسم أو صفة ثبتت في السنة النبوية الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن نشترط لها حد التواتر ونحو ذلك. نصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، يعني لا نتجاوز ذلك، يعني المذكور مما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بإضافة زيادة ولا نقص. فلا نأتي إلى ما وصف به نفسه فننفيه، قل لا، لم تثبت هذه الصفة ولم يثبت هذا الاسم، وقد وصف الله تعالى به نفسه وسمى به نفسه، فلا ننقص. كذلك لا نزيد، لا نأتي بما لم يأتي به الله تعالى من قبل عقولنا. قال: ولا يبلغه وصف الواصفين، ولا يبلغه وصف الواصفين. قالوا: بلغ الأمر وصل إلى غايته، والشيء وصل إليه، يعني لا يصل مهما وصف الواصفون ربهم، فلن يصف الله تعالى بما يستحقه. فمراده أن الواصفين له تعالى مهما وصفوه لم يبلغوا المبلغ اللائق به سبحانه، فإنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونحن إنما نعلم شيئا من ذلك، فلا يستطيع البشر لقصورهم أن يصفوه بكل اسم ثبت له بالمعنى التام يعني، وبكل وصف، فلا يصفه حق الوصف إلا من أحاط علما به جل وعلا، وأن للمخلوق أن يحيط علما بخالقه، حينئذ نثبت ما أثبته لنفسه على المعنى المراد، ثم تمام هذا المعنى لا يمكن الوصول أو إدراكه على الوجه اللائق به، فحينئذ يكون فيه شيء من إحالة ذلك إلى الباري جل وعلا. نؤمن بالقرآن كله دون تفصيل، محكمه وهو ما اتضح معناه، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فما أشكل حينئذ يفسر به المحكم، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه. قال: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. لا نزيل، يقال زايله مزايلة، وزيالا فارقه، وتزايلوا تباينوا، تباينوا، تزايلوا تباينوا، يعني لا ننفي عنه جل وعلا صفة من صفاته لشناعة شنعت، يقال شنع الشيء قبحه، وعلى فلان فضحه وشوه سمعته. فإذا أنكر على من يثبت الأسماء والصفات ووسم ووصف بغير الحق كالمشبهة والمجسمة ونحو ذلك، هذا التشنيع لا يجعل المرء يتراجع عن الحق فينفي عن الباري جل وعلا صفة من صفاته من أجل تشنيع من شنعه. إذن التشنيع المراد به الإنكار والعين، أي لا تترك شيئا من صفات الله تعالى الثابتة ولو شنع عليك الناس وعابوا ورموا من أثبت الأسماء والصفات بالترسيم والتشبيه والتمثيل ونحو ذلك، فشأن أهل البدع كشأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رماه بالشعر والسحر ونحو ذلك. فكل من لم يرق له سنة أو أمر مما يتعلق به بالوحي، حينئذ ليس أمامه إلا أن يزهد فيه، وذلك يكون به بالألقاب التي تنفر عنه. إذا لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى، نتجاوز القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك. هذا فيه إثبات المعنى، كنه المراد به حقيقة وهو ما يتعلق بالكيفية، ولا نعلم كيف كنه ذلك، فيه أنه يثبت المعنى، إذ المنفي هو معرفة الكيفية، كما قال مالك رحمه الله تعالى: كما مر الاستواء معلوم والكيف مجهول. ولذا قال: ولا نعلم كيف كنه، فنفى علمه ولم يثبت ولم ينفي حقيقة الكيفية، حينئذ الصفة لها كيفية ولا شك، ولكن علمنا بها هو المنفي. قال: ولا نعلم كيف كنه ذلك، فيه أنه يثبت المعنى، إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الذي بلغها، وتثبيت القرآن أي الذي أثبتها الله عز وجل فيه. فهذا كلام الإمام أحمد بين فيه جملة مما يتعلق ببيان مذهب السلف، وأنه الإيمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما أثبته الباري جل وعلا على الوجه اللائق به وعلى مراده سبحانه وتعالى. حينئذ لا ننفي ما أثبته الله عز وجل ولا نثبت ما نفاه الباري جل وعلا، فنثبت كل ذلك فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن مراد المصنف كما ذكرت سابقا هو قوله لا كيف ولا معنى، فنفى ماذا؟ نفى المعنى الذي هو ظاهر اللفظ فيما فهم منه ابن قدامة كغيره من مفوضة الحنابلة. وقلنا المراد بالمعنى الذي أراده الإمام أحمد هنا هو المعنى الذي حرفه إليه أهل البدع وليس المعنى الحقيقي للنص. ثم ذكر كذلك استدلالا لما ذهب إليه قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي توفي سنة 204 رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا استدل به المصنف كما رأيت على إثبات الألفاظ وإحالة المعاني إلى الباري جل وعلا، كأنه يقول بأن الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله، فما ذكره في القرآن آمنت به على مراد الله فأحيل المعنى إلى الله عز وجل. حينئذ الإثبات يكون إثباتا لللفظ فحسب، وأما المعاني فهذه علمها عند الباري جل وعلا، وليس مراد الشافعي رحمه الله تعالى ذلك، وإنما مراد على مراد الله أي من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. والمراد هنا على مراد الله عز وجل في الكيفية التي أرادها الله عز وجل من خلقه، فيعلمون المعاني ويفوضون الكيفيات. وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كلام الشافعي رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله، وإنما آمن به من جهة اللفظ ثم فسره بمراده هو ومراد أئمة البدعة. وإذا كان كذلك حينئذ كلام الشافعي يدل على إثبات المعاني، لأن كلام الله عز وجل ليس هو مجرد ألفاظ فحسب، وإنما هو ألفاظ ومعاني، فنثبت الألفاظ ثم نفسر هذه الألفاظ على مراد الله لا على مراد غيره من الخلق. وهذا فيه رد لو تفطن المصنف كغيره في الاستدلال بهذا النص أو هذا القول عن الإمام الشافعي لعلموا أنه يرد على أهل التفويض، لأنهم لم يثبتوا ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله، وإنما أثبتوا ذلك على مرادهم هم. ولذلك نقول كلام الشافعي فيه رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله ومراد الله ورسوله، فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. ولذلك قال إمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده، أن نؤمن بما جاء به الكتاب والسنة على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت الألفاظ ونفسر المعاني بحسب ما جاء به الشرع فلا نزيد ولا ننقص. قال: ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. وأما إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا، وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا. وقال رحمه الله تعالى: ومذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت. ولذلك أثر عنهم كثيرا مقولتهم الشهير: أمروها كما جاءت، يعني لا تحرفوها ولا تثبت لها معاني هي مخالفة للمعاني الظاهرة من النصوص، أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي إلى تمثيل. وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطاب مذهب السلف أنها تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها يعني تفسر بالمعاني التي دل عليها الظاهر، لا يثبت لها معنى مخالف لظاهرها ولا تنفى الألفاظ ولا المعاني، أنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، يعني نفي الكيفية المعلومة من شأن الخلق، فلا يقال ينزل كنزولنا فنكيف وله يد كأيدينا ونحو ذلك، وهذا إثبات الكيفية، هذا تمثيل، حينئذ نكون باطلا. قال: مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، كما أننا نثبت ذاتا لا تماثل الذوات ولا تشبه الذوات، وكذلك كل صفة أثبتت لهذه الذات التي لا تشابه ولا تماثل الذوات فالصفات كذلك، فالقول في الصفات كالقول فيه في الذات، يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فنقول إن له يدا وسمعا، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم، فهذا إثبات للفظ لم يرد منه هذا المعنى فيه في الشرع، فمعنى اليد هو على حقيقتها، حينئذ نثبت اليد على حقيقتها، وتأويلها بالقدرة حينئذ نقول هذا يعتبر تحريفا ولا يسمى تأويلا إلا على اعتبار ما ذكروه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون تحريفا، لأن ليس مراد الباري جل وعلا من إثبات اليد أنه أراد القدرة، بدليل أنه صرح بلفظ القدرة في مواضع، فلو كانت القدرة هي المراد لما عدل عنه إلى لفظ يوهم غير ظاهره. قال: فقلت له: وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، بعضهم يرى أو يؤصل أصلا يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول أجمعنا على أن الظاهرة غير مراد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه العبارة خطأ، إما لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، لأن الظاهرة قد صار مشتركا بين شيئين، صار مشتركا بين شيئين، أحدهما أن يقال إن اليد جارحة مثل جوارح العباد، حينئذ فيه التمثيل، وظاهر الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف، وهذا لا شك أنه تمثيل، فيفهم ظاهر الألفاظ على ما يفهم الخلق من شأن وصفات أنفسهم. قال: فلا شك أن من قال إن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق وأحسن، فإذا جاء لفظ اليد فليس المراد به يد المخلوق الجارحة، وإذا جاء لفظ الغضب فليس المراد به غليان القلب كما هو الشأن في الإنسان والبشر، وليس هذا المراد، فمن قال ذلك فقد أصاب وصدق، إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة، لكن هذا القائل أخطأ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث، يعني إذا جاء لفظ اليد المراد منه اليد الجارحة، وحينئذ نحتاج إلى تأويل، نقول أنت أخطأت، فهمت الكلام بما هو من شأن المخلوق ولم تنسب تضيف هذه الصفة إلى الخالق جل وعلا، فلو أضيفت إلى الخالق جل وعلا واعتقد أن هذه الصفات للذات التي نفى عنها التمثيل والتكييف لحينئذ، حينئذ لم يحصل عنده اشتباه في كون هذا الظاهر هو المراد الذي هو ظاهر صفات المخلوقين. ولذلك قال: لكن هذا القائل أخطأ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث، وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه، فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد يكون بسياق الكلام. يعني معرفة ظاهر اللفظ إنما هو مرده إلى المتكلم، فإذا كان كذلك حينئذ نرجع إلى السياق ونرجع إلى الأصول المعتبرة عند المتكلم. وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقل المؤمنين، بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات. فكما قد علمنا فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضا تدل على حدوثنا، يمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها. هذه الصفات المضافة إلى المخلوق تدل على أنها مخلوقة، إذن من المحال أنها تضاف إلى الخالق، فما أضيف إلى ذات المخلوق فهو مخلوق، حينئذ فيه النقص، لأن الأصل في المخلوق أنه ناقص وما أضيف إليه كذلك. فمن المحال أن نجعل هذه الأوصاف التي أعراض تدل على أن المخلوق مخلوق وأنه ناقص أن تضاف إلى الخالق جل وعلا. فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساما كذلك محدثة يمتنع أن يوصف الله تعالى بمثلها. ثم لم يقل أحد من أهل السنة إذا قلنا إن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا إن ظاهره غير مراد، ثم يفسر ذلك بصفاتنا أو ثم يفسر بصفاتنا. لم يقل أحد من أهل السنة أن ظاهر نصوص الصفات والأسماء أن المراد به ما يتعلق بصفات المخلوق، ليس هذا بقول مأثور عن السلف. فكذلك لا يجوز أن يقال إن ظاهر اليد والوجه غير مراد، إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض لجسمي. ومن قال إن ظاهر شيء من أسماء وصفاته غير مراد فقد أخطأ، لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به قطعا، بمعنى أن ما أضافه الباري جل وعلا من الأسماء والصفات أضافه إلى ذاته وسمى به نفسه ووصف بنفسه قطعا بأن هذا الوصف ليس من صفات المخلوقين، لأنه أضيف إلى الخالقين. حينئذ إن ظاهر شيء من أسماء وصفاته غير مراد فقد أخطأ. قال: لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به، فكان قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسماء وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد. قال: والمعنى الثاني أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته. فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص، وكذلك الوجه، ولا يقال إنه مستغن عن هذه الصفات، لأن هذه الصفات واجبة لذاته، والإله المعبود سبحانه هو المستحق لهذه الصفات. ثم قال: وليس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقا، وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات، والمراد به الأشاعرة ومن نحوهم. وكذلك فعله نعلم أن الخلق هو يعني صفة الخلق، أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا، إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل، والله غني حميد. وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة، وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة، ولا يعلم ما هو إلا هو، ولا يدرك لها كيفية. فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات، وهو الذي يجب أن تحمل عليه. فالقول بأن ظاهر الصفات أو آيات الصفات هو ما يوافق صفات المخلوقين هذا قول باطل يدل على فساد فهم عند قائله. قال شيخ الإسلام: فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها، وهو الذي أريد منه، فيعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها جميع اللذات ونحو ذلك، كما يعلم أن له ربا وخالقا أو معبودا، ولا يعلم كنه شيء من ذلك يعني حقيقته، بل غاية علم الخلق هكذا، يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه، وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب، فكما يعلم أن له روحا ولكن لا يعلم حقيقة هذه الروح ولا كيفيتها، كذلك نثبت للباري جل وعلا، ونعلم كذلك معنى الروح، وكذلك نثبت الصفات للباري جل وعلا ولا نعلم كيفيتها. ثم لما ذكر هذين أثرين ذكر قاعدة عامة، قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. درج السلف قالوا درج الصبي درجا ودروجا ودرجانا، أخذ في الحركة ومشى قليلا، يعني أول ما يمشي. والسلف يقال سلف وسلوفا وسلفا، وهذا تقدم، يعني بمعنى أن المراد به السلف من تقدم في الزمن وسبق كذلك ومضى وقضى فهو سالف، ويجمع على سلاف وسلف. والمراد بالخلف الجيل، يأتي بعد الجيل خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وهذا لعله مرة شيء منه مما يتعلق ببيان حقيقة السلف. قال: على هذا يعني القول قواعد السابقة درج السلف ومضوا، وكذلك أئمة الخلف ممن اهتدوا بهدي السلف، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات، على الإقرار يعني بتمرير اللفظ كما ورد في الكتاب والسنة، والإمرار يعني بلا كيفية معلومة لنا، والإثبات لمعنى ما ورد من الصفات على المعنى اللائق به جل وعلا، ولذلك قال: لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض، يعني تصد لتأويله، لتأويله بمعنى أنه لا يذكر له معنى يخالف المعنى الظاهر، وإن كان من قدامى عنده نفي التأويل مطلقا، بمعنى أنه لا تثبت معاني لهذه الألفاظ سواء كان موافقا لظاهره أم لا، فهو ينفي الجميع كما بينه في التأويل وما ذكره رحمه الله تعالى في ذلك المقام. حينئذ نقول أصل في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة السلف، سلف الأمة وأئمتها، إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، فيجب حينئذ اجتناب هذه المحاذير الأربعة. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ذروا، هذا تهديد. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم، كذلك تهديد. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فبقول ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه، يعني هل تعلم له سميا، لا سمي له. هل تعلم له سميا؟ قال وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس، هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها؟ وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال سبحانه وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وقال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وأما هذا ما يتعلق بالإجمال في النفي، يعني لا يفصلون فيه في النفي وإنما يجملون. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسماء وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها، وكذلك قوله قل هو الله أحد الله الصمد السورة، وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما فيه في التدمرية. إذن بين لك بعدما مقرر لك أصلا وذكر لك نصين يدل على ذلك، وهو ما ذكره عن الإمام أحمد ثم عقبه بما ذكره الإمام الشافعي، ثم بين لك بقاعدة أن أئمة السلف والخلف على ما ذكره الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى وهو كذلك، ولكن على المعنى الصحيح الذي ذكرناه من أن الإمامين ومن تبع الإمامين يثبتون للألفاظ معاني، هذه المعاني تليق بجلال الباري جل وعلا. ثم قال بعد ذلك وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنالهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولا يجوز حينئذ الخروج عن سنني هؤلاء الأئمة فيما قرروه. وما ذكره رحمه الله تعالى يأتي تفصيله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.